فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الله الله الله الله فلولا إن كنتم غير مدينين الله الله الله ترجعونها صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين الله أكبر ربنا يتجلى عليك من فضله وكرمه والله يا رب فما إن كان من المقربين فروح وريحان الله يا عبير فروح وريقان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين الله الله الله نعم وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض إن هذا له حق اليقين يسبح إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض الله الله يا سلام وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الأول والآخر والظاهر والباطن لله كمان الله الله الله ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم يا سلام ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم يا سلام الله أكبر الله أكبر يا سلام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض. الله الله الله الله الله يا باسط الله يا باسط وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يا عيني يا اخواتي يا سلام له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الله أكبر عالي يا جدع عالي